إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصبح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الإيمان من كتاب فتح الباري أو مختصر فتح الباري، وقد وقفنا عند باب الحياء من الإيمان. باب الحياء من الإيمان. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا نغيب يوم يبقى خلاص اليوم الدرس تعرف اليوم التاني زمان عن شاء الله الدرس الجاي تمام منه، وبعدين أخذ أجازة أسبوعين عشان بعد كده ايه نرجع ليه اول ما نرجع نرجع الحديث باللغة الامانية، يعني ناخد اغازة اسبوعين يعني نرجع باللغة الامانية ان شاء الله. ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء، يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا مسجل ده والله؟ ها؟ هتدي؟ معنى يعظ يعني ينصح، إنسان بيعظ الثاني يعني ينصحه أو يذكره او يخوفه، ايه دي معنى ايه موعظة، انسان يعظ اخر او واحد قام يقول لنا موعظة يعني يذكرنا او ينصحنا او يخوفنا بالله ونحو ذلك. لكن الحافظ ابن حجر يقول هكذا يعني معنى الكلمة لغة، معنى الكلمة وهكذا قال الشراح، لكن الافضل ان تفسر او يفسر كلمة يعظ في هذا الحديث بمعنى يعاتب، بمعنى يعاتب. ليه؟ قال إن هو هكذا ورد في رواية أخرى أنه في كتاب الأدب، ورد الحديث في كتاب الأدب عند المصنف، مصنف اليومين البخاري رحمه الله، بلفظ يعاتب أخاه في الحياة. إذا معنى يعظ هنا يعني يعاتبه في الحياة، وكأنه وجد من صاحبه بسبب حيائه أنه لم يستوفي بعض حقوقه، يعني من الحياء هي الإنسان من حياءه كل حق عند الآخر فيستحي يكلمه ويصبر ويتحمل، أو يقول اللي واخد منه الحق صاحب مكانة وصاحب وجاهة، فيعني يقول لك مش معقول أروح أقول له إيه الدين حقي فيستحي أن يكلمه. فكأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنكر على هذا الرجل عدم استيفائه حقوقه بسبب حيائه، فأخذ يعاتبه في ذلك، يعاتبه في عدم المطالبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. وسنذكر الآن يعني إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له دعه رغم انه من حق الرجل ان يطالب بحقه، وكيف يكون ذلك خير، وكيف يكون ذلك خير؟ لأنه ورد في الأحاديث إن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. بل هناك ذم للذي لا يستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقد يكون ذلك هذا الحياء اصنع ما شئت مما يخالف الشرع، وهذا يكون تهديد، أو يخالف العقل، أو يخالف العرف، وهذا كله مذموم عند الناس، مذموم عند الله وعند الخلق، أن يفعل الإنسان ما يهواه بلا حياء، لأن الحياء يمنع الإنسان، الحياء انقباض في النفس، معنى الحياء هو انقباض في النفس، يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح. الإنسان يبقى نفسه كده مش عايز يعمل حاجة إيه يعاتب عليها أو قبيحة، فإذا كان هذا الممتنع شرعي يبقى الحياء هنا أو عقد الحياء هنا سيكون إيه وقوعه في المعاصي، إذا كان غير مستحي وليس عنده انقباض نفس تمنعه من القبيح فإنه سيقع في المعاصي، وإذا كان غير مستحي ولا ينقبض نفسه عن فعل الأفعال أمام الناس قد لا تكون ممنوعة شرعا، لكنه يتصرف تصرفات المجانين لأنه غير مستحي أمام الناس، يفعل أي حاجة مثلا يمشي في الشارع بطريقة معينة، يتكلم بطريقة معينة زي الناس اللي مرضى يعني شايفهم في الشوارع دول إيه يعني ليس لهم رابع، فده أشبه بالمجنون، أشبه بالمجنون. وأحيانا في أشياء عرفية الناس تتعارف عليها، الناس تتعارف عليها ويقدرون من يفعلها ويحترم أعراف الناس، لكن المستحي لا يحترم شيء ولا يحترم الناس، فهذا أبله، يعني قد يكون عاطٍ وقد يكون مجنونا وقد يكون أبلها، لأن هذا كله يناقض الحياة. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي الذي يعاتب أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان، وفي ونلاحظ في لفظ الحديث يعظ أخاه في الحياء، في الحياء يعني كأنه يعطيه جلسة في الحياء، لكن هنا ليس هذا هو المقصود، الفاء هنا فاء السببية، يعني يعظ أخاه بسبب الحياء، أي بسبب حياء الرجل، بسبب حياء الأخ فهو يعظ، فهو يعظ بسبب حيائه، كأنه يقول له لابد أن تستوفي حقوقك، فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اطلقه على هذا الخلق السني، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجل ذلك الخط، خاصة إذا كان المطروق له مستحقا، يعني إذا كان هو لا يمنعه من استيفاء الحق فهذا لا يضيعه، لأنه مش كل إنسان يطالب الحق يناله، أحيانا بحيائه يعني الصبر يصبر على حيائه، والحياء يمنعه من الطيش، كثير من الناس التي تطالب بالحقوق وليس عندها حياء في المطالبة قد يؤديه ذلك إلى إيه؟ الطيش والعجلة في طريقة المطالبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني يطلب حقه بسماح. فالمستحي خلقه هذا يؤديه إلى المسامحة أو السماحة، فربما فقط يعني ينظر إلى صاحبه اللي واقع منه الحق، فالثاني يعطيه الحق. ولكن الذي يتجرأ ربما أداه ذلك إلى المشاكمة مثلا، يعني واحد أخذ حقه وتأخر شوية، أنت مش عارف إيه طول عمرك تأخر ويسبه، هذا لا يفعله مستحيل. يعني الحياء لا يوصل صاحبه إلى هذا الخلق، ولكن الجريء قد يصل به هذا إلى أخلاق أخرى. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يفعل بحق، لكن احنا بنتكلم إزاي الحياء خير، رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل دعه وهو يعدله بسبب عدم استفاء حقه. قل أولا هو له الأجر، كيناني الأجر بصدره، ثانيا إن حقه لا يضيع، إن حقه لا يضيع لأنه سيطالبه بخلق حسن، الحياة سيؤدي إلى الأخلاق الحسنة، ولا يعرض بين الناس بسوء الخلق، إنما يعرض بين الناس بالإيه؟ بالأخلاق السنية، الأخلاق الحميدة. الحياء يؤثر فيه في هذه الأخلاق كلها، ولذلك فعلا الحياء خير كله، ولا يأتي الحياء إلا بخير، سواء حياء العبد مع ربه إن يستحي من الله حق الحياء لا يقع في المعاصي، يستحي من الله، وحياء العبد مع الناس فلا يقع فيما يعني يؤذيهم أو فيما يجعل بينه وبينهم جفاء أو نحو ذلك. وذلك دائما الإنسان المستحي الناس كلها بتحبه، أشوف الإنسان كان عنده حياء والناس كلها قريبة منه تحبه وتحاول تخدمه. ويمكن مسألة إن حد يقول حقه دي بعيدة، يعني من حيائه تلاقي الناس تخجل وتعطيه حقه، إلا طبعا النادر جدا إن هو يعني يتجرع على هذا المستحي ويقول لك يلا الضرر دي غلبان غلب طيب فيحاول أن يأكل حقه. لكن قلما تجد هذا المستحي إلا وتجد من ينصره، يعني واحد عرف إن هو فلان واخد حقه تلاقي الناس كلها تقف بجانبه، الناس كلها تبقى عايزه تروح لهذا الشخص الذي اخذ الحق ويطالبونه ونحو ذلك. ولذلك من هذا كله نقول ايه؟ ان الحياء خير، يعني يكفي ان هو مكانته واخلاقه تزداد حسنا بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. هذا هو معاني الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى مباحثه. المبحث الأول معنى الحياء، معنى الحياء. احنا شرحنا أثناء الكلام دلوقتي. يقول الراغب اللي هو الراغب الأصفهاني: الحياء انقباض النفس عن القبيح. انقباض النفس يعني النفس ما توافقش ما توافقوش على تفعل شيء قبيح، يستحي يمتنع من الوقوع في القبيح. وهو يقول في معنى كلامي هنا ان الحياء مركب في اخلاقه ومركب من ايه؟ من خلقين. الحياء مركب من خلقين: العفة والجبن. العفة اللي هي النزاهة، كان عفيف نزيه لا يحب ان هو يعني يقع في الناس لا بالسمعة ولا بالفعل ولا بالحركة، هو نزيه حبش يعمل حاجة كإن ما كانت عند الناس مثلا أو عند الله طبعا، أو يتكلم بكلمة تقلل مكانته، أو يظهر بصورة غير لائقة، فدي معنى النزاهة. فإذا كانت هذه النزاهة فيها شيء كما يكون من الجبن تركب منه خلق وسط، خلق وسط ما هوش جبان، لأن طبعا الجبن مذموم، لكن هذه الصفة مع العفة يتولد بنا خلق الايه؟ خلق الحياة. هكذا يقول الراغب الأصفهاني في تعريف الحياة، فيقول: وهو من خصائص الإنسان يرتدع عن ارتكاب كل ما ينهى فلا يكون كالبهيمة. ها؟ الحياة صفة خاصية بالايه؟ بالإنسان. فانقباض النفس تمنعه من الوقوع في الايه؟ في القبائح. وهو أي الحياء مركب من جبن وعفة فلذلك لا يقول المستحي فاسقا، اللي عنده حياء لا يقع في الفسق. ليه؟ لانه عنده عفة، عنده عفة، فهو لا يقع في الفسق، يستحي من الله عز وجل. وقلما يكون الشجاع مستحيا، لان يعني ما فيش عنده حتة الجبن، فطبعا زي ما قلنا كده في جراءة، الجراءة بتؤدي الى رفع الصوت والمطالبة، ثم ان هذه المطالبة قد تزداد فيؤدي ذلك الى الايه، الى سوء المعاملة ونحو ذلك. وليس بعد ذلك طبعا ذم الشجاعة او مدح الايه الجبن، كما بنقول هنا تركب، تركب الحياة مع عزيز الرب المعنى، تركب الحياة من العفة مع الجبن. وقال غير هذا تعريف، تعريف الراغب الاصفهاني. اما تعريف غيره فقال هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، سواء كان المقول شرعيا او عقليا او عرفيا. فالذي يقابل الاول المكروه العرفي يقابله ايه؟ المكروه الشرعي ايه؟ يقابل الفسق. يعني الذي يترك المكروه الشرعي هذا مستحي، والذي يقع في المكروه الشرعي يقال له فاسق. الذي يترك المكروه العقلي هذا مستحي، وعكسه مجنون. اشياء عقلية نقول ان يسيبها فيفعلها فهذا الناس تصفه بالايه؟ بالجنون. والاشياء العرفية المستحي العرفي الذي يستحي من ارتكاب الاشياء التي تعرف عليها الناس طبعا بشرط الا تخالف الشرع، فاذا فعلها يقال له ابله، يقال له ابله، لان يعيش بين الناس كانه يعني مش عايش وفيه. وقال الخليلي حقيقة الحياء خوف الذنب بنسبة الشر إليه، لقوله الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان، والمراد به كمال الإيمان. يبقى هذا تعريف آخر بيقول لهم حقيقته خوف الذنب بسبب نسبة الشر إليه، يعني هو مش عايز حد إيه ينسب الشر إليه، مش عايز حد يذمه فيستحي فيمتنع، فيمتنع من كان الايه المقرون. طيب الحياء شعبة من الايمان، من الايمان الاصلي ولا من كماله؟ يقول هنا من كمال الايمان. فهل الذي ليست عنده شعبة الحياء هل هو كافر؟ لا، لكن نقص من ايمان. وانا قلنا ما قال الامام البخاري يذكر لنا أبواب الإيمان، كمالات الإيمان، يصل لنا الأبواب التي فيها كمال الإيمان. الناقل الثاني أقسام الحياء. قال ابن رجب اعلم أن الحياء نوعان، أو أحدهما أن يكون خلقا وجبلة، يعني هو مخلوق في صفة الحياء، وهذه من رحمة الله عز وجل في بعض عباده، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم بعض الصفات الحميدة ويجبل عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس ايه ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ان هما ايه؟ الحلم والأناة، الحلم والأناة. فاذا ربنا سبحانه وتعالى جبل الانسان على خصلة من صفات الخير فهذا خير، لكن هل الاخلاق التي لم يجبل عليها الانسان هل ممكن ان تكتسب؟ يعني واحد ما هو شجاع ممكن يكتسب الشجاعة، واحد ما هو كريم ممكن يكتسب الكرم، واحد ما هو صبور ممكن يكتسب الصبر. نعم، كل العلماء المزاولات تعطي الملكات، المزاولات تعطي الملكات. كان اذا زاول خلق ولو بتكلف فإنه مرة بعد مرة يصير هذا الخلق ايه؟ تجيا عنده ويعلق. فإذا تكلف الكرم فإنه يصل درجة الكرماء، وإذا تكلف الصبر يكون صبور، وإذا تكلف الحياء يستحي يكون حييا. ففيه خلق حياء جبلة يعني يجب عليه الإنسان، وهم من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد يجبره عليه. والثاني مكتسب، من مكتسب من إيه؟ قال من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني إذا تفكر بهذا، تفكر في عظمة الله عز وجل وقرب الله من عباده وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه أقرب إلى العبد الحب الوليد، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما بالصدور، وأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. إنسان لما يتفكر في هذا ويتفكر في عظمة الله عز وجل يستحي من الله عز وجل أن يراه على خلق قبيح. يبقى هذا يتولد عند خلق الإيه؟ خلق الحياء. خلق الحياء هذا الجبلة والاقتسام اقتسام. يبقى العقيدة ومعرفة صفات الله عز وجل وأسمائه معرفة بالقلب وقرب القلب إلى هذه المعرفة، إن هذا يولد عنده ويقسمه هذا الإيه؟ هذا الخلق. المزولات وقت الملكة. المرحلة الثالث، كيف كان الحياء من الإيمان؟ قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان من ارتكاب المعاصي، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام به. يعني الإيمان يمنع صاحبه من الإيه؟ من المعصية، والحياء يمنع صاحبه من المعصية، فسمي الحياء من الإيمان لأنه يقوم مقام الإيمان، لأنه يقوم مقام الإيمان في الإيه؟ في مانع المعصية. فلما قام مقامه سمي باسمه أو نصب إليه. هذا كلام ابن قتيبة، فسمي الشيء كما يسمى الشيء باسم ما قام به، باسم ما قام مقامه، باسم ما قام مقامه. فالحياء قام مقام الايه؟ الايمان. في ايه؟ في منع صاحبه من ارتكاب المعاصي، لان الايمان هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي، والحياء معناه انه منع صاحبه من المعاصي. فلما كان الحياء يقوم مقام الايمان سمي الحياء بالايه؟ بالايمان. وقال القاضي عياض: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واقتسام وعلم أو اقتسام حلم. يعني عايز هنا يقول لك الحياء من الإيمان، إزاي الحياء من الإيمان مع إنه هيبقى غريزة في النفس؟ قال لك لأن الحياء الشرعي اللي هو يثاب عليه العبد اللي فيه نية وهو يترك المعاصي امتثال لأمر الله، مش مجرد انطلق المعاصي كده وخلاص، انطلق المعاصي امتثال لأمر الله عز وجل، فكان من الإيمان من هذا الايه؟ من هذه الناحية، لأنه قصد بقى في نية، بقى في قصد وفي اكتساب وطلق لله سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب، وقد يتطبع بالمكتسب حتى يصير غريزة. ونفس الكلام قال القاضي يتقين. المبحث الرابع: حكم الحياء. حكم الحياء إذا كان في محرم فهو واجب، يعني شيء حرام، الثاني واحد يستحي أن يفعل الحرام، يبقى الحياء هنا واجب، يجب عليك أن تستحي، يجب عليك أن تستحي أنك تترك الصلاة مثلا، يجب عليك أن تستحي أنك تشرب الخمر، يعني سواء في ترك واجب أو فعل محرم، الإنسان يستحي من الله عز وجل ويكون الحياء في هذه الحالة إيه؟ واجب. حيث إنه يجب ترك الحرام وإن كان في مقلوب وهو مندوب. يعني الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يراه يفعل المقلوب. إذا هذا الحياء إيه؟ مستحب. هذا الحياء مندوب لأنه في ترك المقلوب. عكس إيه؟ الفعل نفسه. يكون عكس الفعل نفسه. وإن كانت المباح فهو العرفي. يعني حياء عرفي في الأمور المباحة. لكن هذا ممكن نقول إيه مباح. ممكن يفعله ممكن يفعله. لا يمكن أن تنفي إلى قلة الحياء الأشياء اللي هي مباحة أو بناء أباحها. لكن إذا كانت عرفيا بين الناس فالأفضل أنه إيه لا يفعلها. إذا كان بين الناس عرفيا أن لا يفعلها فلا يفعلها حياء. وهو المراد بأن الحياء لا يأتي إلا بخير. المبحث الخامس أشكل جعل هذا الحديث على عموم الحياء لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات. يعني يقول لك الحياء من الإيمان ده كلام عام لكن بيقول لك إزاي تاخد الكلام ده على العموم مع ان المستحي قد يؤديه حياؤه الى عدم انكار الايه المنكر. يعني يترك انكار المنكر حياء فكيف نقول الحياء من الايمان على الاطلاق. فيقول ويحمله يعني هذا الحياء على الاخلال ببعض الحقوق فكيف يكون الايمان مع وجود هذه الاوصاف. الجواب الف أن المراد بالحياء المنصوب هو الحياء الشرعي وأما الحياء الذي نشأ عنه إخلال بالحقوق أو سقوط على منكر فليس بحياء شرعيا وإنما هو عجز ومهانة. يعني في فرق بين العجز والحياء لأن الحياء لما كان في تعريفه هو انقباض النفس عن فعل قبيح فمن فعل قبيح ترك المنكر يعني هذا قبيح. لكن الآن لما تترك المنكر خشية أن يتكلم عليك الناس أو أن حد يؤذيك هذا إيه ليس من باب الحياء يبقى هذا عجز وإن سمي حياء بس من باب المجاز أو القرب القرب اللي كله منهما يترك الشيء. لكن هو في الحقيقة ليس هذا هو الحياء الشرعي الذي يمتدح به صاحبه فهذا عجز ومهانة إذا لا يكفي في الحديث هذا لا يكفي في الحديث وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته بالحياء الشرعي فقط. ويحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضحل ما لعله يقع منه من إخلال بحق أو سقوط على منكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير. يعني عايز يقول الحياء يأتي بخير مع أن هذا سيخل ببعض إيه؟ الأمور التي يجب عليك رد المنكر وأخذ الحقوق ونحو ذلك. نقول احتمال أن الحياء خير لكثرة الخير الذي سيأتيه وكونه سيخل ببعض الأشياء فستكون قليلة في جانب الايه الخير الذي سيأتيه. يبقى الحياء خير له لأن الباطل الذي سيقع فيه عدم إنكار المنكر أو الإخلال ببعض الحقوق سيكون هذا قليل بالنسبة للخير الذي سيحصله. يبقى هذا إيه جواب تاني وليس تكمل الجواب الأول هذا إيه يكون جوابا آخر. جواب ثالث ويحتمل بأنه إذا كان عانكا وتطلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات يعني أصل الحياء وبالسبب أن يكون له أي بكونه جلب له الخير. يعني احتمال أن هو قريب من المعنى اللي فات أن بكثرة الخير الذي سيأتيه بأصل الحياء اللي فيه وبأسباب الخير اللي سيأتيه سيكون هي الحياء خير لأنه سيغطي على المساوئ أو الأشياء التي سيتركها كالسقوط على المنكر أو عدم المطالبة بالحقوق. هذا ما يتعلق في كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم بقى لنا تنبيهين هنا أو تنبيهات. قال بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. رأيت المعاصي مذلة، صاحب المعصية ذليل، والمعصية تؤدي إلى الذلة. يعني الإنسان مثلا يشوف حتى اللي بيشرب سيجارة، تلاقي واحد بيه ومش عارف ايه يشحت سيجارة، يشحت سيجارة لأنه مش قادر، لو الصغار مش تجيبه يبقى هيموت، فيؤدي ذلك إلى إيه؟ المذلة، هذه المهانة. هذا بقى لو بيحب واحدة ويريد أن يصل إليها ويوري له الأمرين وتطلع له كل اللي في جيوبه ويجري وراه ويلهث زي الكلب، وفي الآخر يمكن لا ينال منها شيئا، هذه مذلة. فيقول: رأيت المعاصي مذلة. والخمر إذا أكثر يضحك به الصبيان ويكون عليه قاذورات. قال: فتركتها مروءة، عشان الإنسان نظيف ما حدش يبص له بصة وحشة. فتركتها مروءة فصارت ديانة، انكسرت مروءتي صارت ديانة عندي. قد يتولد الحياء من الله تعالى بسبب التقلص في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، إلى من الذي أمره؟ الله عز وجل. فأمرت يعني أمرني ربي. ولذلك قال إذا قال الصحابي أمرنا، يعني الذي أمره؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي قال أمرنا بكذا، يبقى الصحابي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قد يقول قائل ممكن محتمل أن أمره صحابي ثاني، لكن هذا بعيد، لأن في باب الاجتهاد لا يأخذ أمره من مجتهد آخر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول يأخذ أمره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويقيم الصلاة، يعني يداوم عليها ويحافظ على حدودها وأركانها. وذكرت الإقامة والقيام في الصلاة هو أحد أركان الصلاة، بذكر الجزء ويراد به إيه؟ الكل. لأن إقامة الصلاة ليست الصلاة هي قيام فقط، ولكن الصلاة قيام وركوع وسجود، فالمقصود بها إتيان الصلاة كاملة، وإن كان ذكر الإيه؟ القيام فقط. أو المقصود للإقامة إدامتها، إدامة الصلاة، بأن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يأتي بها على كمالها وتمامها. قالوا: عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوا مني دماءهم وأموالهم. يقول: وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يربط به فم القربة يمنع سيلان الماء. وما هم إيه؟ كأنهم ربطوا أنفسهم بحيث منعوا من تسليط سيوف المسلمين على رقابهم، بل أصبحت لما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحقنت دماؤهم وأصبحت محترمة ولم تهدر، ولكن الكافر فهذا هو المهدور الدم. قولوا: وحسابهم على الله، أي في أمر سرائرهم، فنحن نحاسب الناس بظواهرهم ولا نطلع على قلوبهم. وطبعا تعرفون حديث أسامة بن زيد لما رأى رجلا من المشركين يعني يضرب في المسلمين، فشد حمل عليه أسامة بن زيد، فلما رأى الثاني بارقة السيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضربه قتله أسامة بن زيد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما زال يقررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله إنما قالها اتقاء، يعني اتقاء السيف، قال إني لم أبعث لأنقب عن قلوب الناس. لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه الصلاة، لكن الصلاة أمرها إلى الله عز وجل. مباحث الحديث، مناسبة هذا الحديث مع الآية المذكورة في الباب، الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها محمد الله إلى آخره، فإذا قالوها عطلوا مني دماءهم وأموالهم. إيه علاقة الآية أو الحديث بالآية؟ إيه علاقة الاثنين ببعض؟ بيقول أولا الحديث هنا بمثابة التكفير للآية، لأن المقصود التوبة المذكورة في الآية هي إيه؟ التوبة من الكفر. فإن تابوا يعني إيه؟ يعني تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام. ويبقى الحديث هنا اللي بيشرح لنا معنى التوبة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والآية فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى كل واحدة قصاد الثانية. الزكاة هنا في الآية وفي الحديث، إقام الصلاة في الآية وفي الحديث، في الآية ذكرت التوبة وفي الحديث ذكر أن يقول لا إله إلا الله، يبقى التوبة هي تساوي التوبة من الكفر إلى الإسلام. يبقى هذا هو الإيه؟ المعنى الأول أو المناسبة الأولى اللي قالها العلماء. قالوا المناسبة الثانية إن الآية قالت تخلوا سبيلهم، يعني اعصموا دماءهم، وهذا الذي ذكره الحديث، قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى كأن الحديث شرح لنا معنى التوبة وشرح لنا يعني إيه خلوا سبيلهم، يعني إيه يعني عصموا أو عصموا دماءهم وأصبحت دماءهم محترمة لا يستطيع أحد أن يهدر هذه الدماء، كأنها أصبحت بمعنى واحد. طيب ما علاقة نصف الثاني، ما علاقة هذا الحديث بأبواب الإيمان؟ الجواب في رد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال، والآية هنا ذكر والآية والحديث ذكروا إيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن المرجئة قالوا مش مهم الأعمال، ولكن يكفي أن ينطق بلا إله إلا الله أو يعتقد ذلك، وقالوا لا يضره مع الإيمان ذنب. لكن هذا الباب أو هذا العنوان فيه رد عليهم، لأن الأعمال مذكورة في الآية ومذكورة في الحديث. تنبيه، وردت مناظرة عمر بأبي بكر رضي الله عنهما في مانع الزكاة بهذا الحديث، بس من رواية أبو هريرة، من رواية أبو هريرة رضي الله تعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر يعني لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال يعني أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا العناق اللي هي الايه سخلة المعدة الصغيرة، وفي بعض الروايات عقالا اللي هو الحبش، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق. شرح الله صدر ابي بكر يعني القتال، فعرفت انه الحق. طبعا ايه وليس معناه عرفت انه الحق بالهوى ولكن بالحجه، فابو بكر رضي الله تعالى عنه أقام الحج على عمر أن الزكاة حق المال وأنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوا ما كانوا يؤدونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم استوجبوا أن يقاتلوا. ولا يلزم من المقاتلة القتل، لكن المقاتلة مفاعلة كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. فهنا بيقول لك في اعتراض على حديث ابن عمر، الحديث اللي معنا حديث ابن عمر اللي في الباب هنا اللي احنا قرناه من شوية، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومضى أن يقاتل الناس. والحديث اللي احنا لسه قايلين دلوقتي حديث ايه؟ أبو هريرة. نلاحظ أن حديث أبو هريرة لم يذكر فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وحديث ابن عمر ذكر فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا الناس أو بعض الشراح أو بعض العلماء يعني بيعترض على صحة حديث ابن عمر، مع أنه في الصحيحين بيعترض على صحة حديث ابن عمر كأنه يقول أن هناك في شذوذ في المتن أو نكارة في المتن، كأنه يقول أن في نكارة في متن الحديث. منين بقى؟ إيه الشبهات اللي جابوا على الحديث؟ اسمع، قالوا لو كان الحديث عند ابن عمر لما ترك أباه يراجع أبا بكر في قتال مانع الزكاة. يعني عمر يقول له ازاي تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان ابن عمر يقول له كمان وقال إيه؟ إيه الزكاة؟ يعني عمر استدل بالرواية اللي عنده اللي هي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلو كان الحديث عند ابن عمر وهو حفظه كان يقول له يا أبي ده أنا حافظ الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مش قال لا إله إلا الله بس. فإزاي هو ساب أبوه يعني ينازع أبو بكر الصديق في الحديث دون أن يرده؟ كما في حديث أبو هريرة السابق، ولا استدل بحديثه هذا لأن في لفظه ويؤتي الزكاة. يعني كان ابن عمر يقول له استدل بهذا الحديث الثاني. الاعتراض الثاني قال ولو كانوا يعرفون الحديث يعني الصحابة لما كان أبو بكر يقر هو الخطاب عن الاعتزال أصلا. كان أبو بكر يقول له إيه؟ تكمل الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. اللي قوله صلى الله عليه وسلم وأنت مخاطر الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني أن الحديث الذي استدل به عمر ليس فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولو كان ذلك معروفا عندهم لما أقره أبو بكر على الاعتزال به، وكان يستدل عليه برواية ابن عمر وفيها قوله ويؤتي الزكاة. من ثلاثة الاعتراض الثالث على كمان أبو بكر الصديق استدل بالقياس، ما استدلش بالإيه؟ بالنص. ما قالهوش الحديث فيها ويؤتون الزكاة، لكن قال له والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الناس، فغير بالقياس. ولو كان النص موجود ما كانش لجأ إلى القياس وذكر النص. وكذلك لو كان هذا الحديث عندهم لما استدل أبو بكر بالقياس، فإنه قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينة في كتاب الله، ولكان استدلاله بحديث ابن عمر المشتمل على قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. دي الاعتراضات اللي اعترضت على الحديث. وجاء الجواب كالآتي: أولا بالنسبة لوجود ابن عمر، إن ابن عمر ما قالش لأبوه استدل بالحديث بتاعي، احتمال أنه نسي حديثه عند هذه المناظرة، وهذا شيء وارد أن ممكن الإنسان يذكر الحديث في وقت وينساه في وقت. واحتمال أن هو ما حضرش المناظرة أصلا، يعني عمر راح كلم وضبط، مش شرط يقول عبد الله بن عمر كان قاعد، ولو كان قاعد مثلا وتذكر الحديث لإيه؟ نرد عليه. لا يلزم من كون الحديث عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحال، فقد يكون وقتها غير مستحضر لهذه الرواية وهذا ليس بمتبع. ويحتمل أن ابن عمر لم يحضر المناظرة المذكورة أصلا بين الصديق والفاروق، ولا يمتنع أن يكون ذكره فيما بعد، مفيش مانع أن يكون بعد كده قال له الحديث. ولم يستدل الصديق من ثلاثة، ولم يستدل الصديق بالقياس فقط، بل أخذه من الحديث من قول صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام قال الوقت والزكاة حق المال. مش بعيد برضك إن الرواية اللي عند ابن عمر ما كانش الصديق سمعها ولا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهم، كان ولا يشاق إن كل عالم يحفظ كل السنة أو كل الرواية، فممكن يكون الرواية عندهم ما فيهاش رواية عبد الله بن عمر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وكانت الرواية عندهم هي اللي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. المبحث الرابع يعني وجد أن الحق عنده، أن أبو بكر ممتلئ صدر لهذا بالحجة، الحجة قوية معاه ومتمسك بيها وما حدش يقدر يهزه في وجود هذه الحجة، لأن الإنسان إذا عنده الحجة ينشرح صدره للحق وليس معناه الهوى، ولكن شرح الصدر عند الصحابة رضي الله عنهم بوجود الحجة، لأن هو جاب له القياس واستدل بالحديث إلا بحق الإسلام، لأن نص الحديث اللي قاله عمر الخطاب وإلا بحق الإسلام، حق الإسلام الصلاة والزكاة اللي جاء في الآية. المبحث الرابع في قوله حتى يشهدوا، جعل غاية المقاتلة وجود ما ذكر في الحديث وهو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهل يعني ذلك يعني الإنسان الحديث ومثل المقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة؟ واحد قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هل هذا نفي كامل لئلا يقاتل مطلقا حتى لو ارتكب منكرات أخرى؟ لا، يبقى هذا من العام المقصود، يعني دي البداية، لكن لو وقعت منكرات أخرى يبقى له أحكام في الشريعة. فنقول السؤال هل يعني ذلك أنه إذا شهد وصلى وزكى عصم دمه ولو جحد بقية الإسلام؟ الجواب لا يلزم من ذلك عصمته، وذلك لما يلي، أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق به، يعني إيه شهدة؟ أن لا إله إلا الله، الشهادة أن محمد رسول الله، أولا التصديق بكل ما جاء به وامتثال كل ما أمره والاجتناب عن كل ما عنه نهى، هذا معنى شهادة أن رسول الله. فإذا قال أشهد أن بلسانه فر وهصلي وأزكي لكنني أنكر فرضية الصيام نفسه أو فرضية الحج أو أي حاجة من أنكر شيء مفروض يبقى هنا لم يشهد، لم يتحقق الشهادة، وتظهر قد جاءت رد أخرى حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، فيبقى هنا لو ترك شيئا مما يجب الإيمان به يبقى لم تتحقق عنده الشهادة فيجب قتله أيضا. المبحث الخامس، لماذا خص او نص على الصلاة والزكاة ولم يكتفي بقوله الا بحق الاسلام؟ طبعا لعظمهما، معروف طبعا عظم الصلاة والزكاة، وكثيرا ما يقترن او يقرن الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل. المبحث السادس، اذا كان مقتضى الحديث قتال كل من امتنع عن التوحيد فكيف طلق قتال مؤدي الزكاة والمعاهد؟ يعني يقول أمرت أن أقاتل الناس تقيده أنت حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يبقى دول إذا قالوا لا إله إلا الله أقروا بالتوحيد لا يقاتلوا. طيب أهل الذمة الذين يدفعون الجزية يقاتلوا؟ لا يقاتلوا، مع أنهم غير مقرين بالتوحيد. والمعاهد لا يقاتل او لا يقتل مع انه غير مقاتل التوحيد، يبقى ازاي لم يصروا بالحديث؟ في اقل من جواب، الجواب او من وجوه، احدها دعوى النفس، وان يكون الادله او الاذن باداء الجزيه والمعاهده متاخر عن هذه الاحاديث، يعني كان الحديث الاول عام اي انسان لا يقر بالتوحيد يقاتل، ثم بعد ذلك جاءت النفس بإن من كان يدفع الجزية أو من كان معاهدا فلا يقاتل، هذا إيه؟ هذا جواز، وإن كان يعني ما فيش دليل على مسألة النفس كده، لأن الأحكام النفس المنسوخ لابد من إثبات الإيه؟ التاريخ. قال ثانيا، أن يكون الأمر بالقتال من العام الذي خص منه البعض، يسموه العلماء ايه؟ العام المخصوص، العام المخصوص، مش شرط كل عام يبقى يشمل كل شيء. فإذا جاءت أحاديث أخرى تخصه يبقى تخص هذه الأفراد هذه الأشياء، لأن الخاص يقضي على العام. يبقى الأصل أن كل غير مقر التوحيد الأصل أن يقاتل، لكن استثنى مثل أهل الذمة الذين يدفعون الجزية، المعاهد، المستأمن إلى غير ذلك، لأن هذا يبقى مخصوص من العام المنصوص الحديث. ثالثا أن يكون الأمر بالقتال الذي أريد به الخاص، فيقول المراد بقوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويؤيد هذا ما ورد عند النساء بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين. إذا عايز يقول كلمة الناس هنا الألف والنام من إيه؟ من عهد، يعني ليس كل الناس، ولكن المقصود بالناس جنس معين من الناس، لأن يعني الألف واللام لا يشترط أن تأتي بالعموم في كل شيء. فقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يبقى الناس ظهر دور. ولو كانت الناس هنا للعموم كانت بتنفع، كانت بتنفع. الذين قال لهم الناس اللي هم بلغوهم لمجموعة من الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبو سفيان ومن معه المشركين، يبقى لم يجمع الناس كلها، يعني ذكرت مرتين هنا. هي نفسها تدل على إن الناس هنا غير الناس هنا، يبقى لا تدل على العموم. هذه واحدة. ثانية من حيث الأحداث، أحداث الواقعة، إن الناس الأولى هم الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو سفيان ومن معه يجتمعون على استئصال أسفل، والناس الثانية هم أبو سفيان ومن معه. فقوله في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، يبقى الغير يعني هم المشركين اللي هم غير من يدفعون الجزية وغير المعاهدين، وهذا كله يبقى ديت الألف واللام هنا للعهد وليس للعموم. يبقى دول نقلون المعنى تاني، يبقى اللي بيقول العموم يقول من العام الخاص، واللي بيقول الألف واللام للعهد يبقى ديت للي ورد في رواية أخرى أن المقصود هم المشركين، يعني الذين هم ليسوا من أهل الذمة وليسوا هم المعاهدين. خامسها ولا رابعها أن يكون المراد بما ذكر الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين. يعني عايز يقول لك هنا المقصود إيه من المقاتلة؟ وقاتل الناس يعني إيه؟ يعني أعلي كلمة الله. ومرت أن أقاتل الناس يعني أعلي كلمة الله عز وجل، وبحيث يذعن المخالفين لحكم الله. فمن امتنع قتل، ومن دفع الجزية فقد أذعن. يبقى تحقق المراد، يبقى تحقق المراد بإعلاء الكلمة، إما بقتال المشرك أو بإذعان من يدفع الجزية ويقضى لقيادة أهل الإسلام ليه وتحت حكم الإسلام والمسلمين والمعاهد كذلك. يبقى هنا هؤلاء نظر للجواب من ناحية ان المقصود المقاتلة، انتقلوا بقى حتة قال للعموم وقال للعهد الى معنى تاني، وهو المقصود من المقاتلة ايه؟ اعلاء كلمة الله عز وجل. وهذه تتحقق اما بمقاتلة من لا يذعن لامر الاسلام والمسلمين، او ان يدفعوا الجزية وهم صاغرين، فيبقى هنا اذعنوا وكانت كلمة الله عليهم وهي كلمة الله هي العليا. خامسها أن يكون المراد بالقتل ما هو أعم القتل، فيشمل القتل أو ما يكون مقام من جزية وغيره، هي نفس المعنى بس بدل ما هو من كلمة الإعلاء ده هو من كلمة القتل. وقاتل يعني إيه؟ يعني المقصود بالقتل هنا ما هو أعم منه، يعني القتل أو الإذلال بأن يدفعون الجزية هم صاغرين. ثالثها الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم من الإسلام، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. يعني لما ضربت عليهم الجزية ضربت عليهم الجزية، فهذه وسيلة أو سبيل إلى أن يكونوا في الإسلام. فكأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا أو يطلقوا الطريق إلى الإسلام بدفع الجزية. هذا كل ما يتعلق بالحديث، وبقي ما يستفاد من الحديث وخلاصة ما تكلم فرق يعني. واحد ما يستفاد من الحديث، واحد في المناظرة المنقولة بين الصديق والفاروق دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آهادهم. مين الكلام دوت؟ أن أبو بكر وعمر ما استدلوش بمسألة الزكاة، عمر الخطاب استدل بالحديث ولم يذكر الزكاة، أبو بكر رد عليه بالقياس ولم يذكر الزكاة، مع أن هذا كل ما موجود في إيه؟ في رواية أخرى وهي رواية عبد الله بن عمر. ويستفاد من ذلك أنه لا ينتسب إلى الآراء ولو قويت مع وجود ما مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، يعني إذا كان في رأي ورأي قوي جدا وبعدين وجدنا حديث وهذا الرأي يخالف الحديث، فهل ننتسب لهذا الرأي؟ لا، لأنه مهما كان لا قياس مع النص، مهما كان هذا الرأي قوي النص أقوى منه، لأن النص جاء بطريق الثقة، ولا شك أو ولا بد أن يكون في هذا الرأي خلل وربما لم يطلع عليه أحد، يعني الرأي قد يكون قوي جدا لكن بالإمعان، وقد يأتي إنسان أقوى منه في مسألة النظر والقياس فينقض كل ما قال، حتى اللي مطلع على أقوال العلماء، يعني ممكن تقرأ مثلا مسألة أحد العلماء يقعد يتكلم فيها بالقياس وحتى تكاد تكون خلاص يعني مفيش بعد كده، وإذ رجل آخر يرد على كل هذا القياس وينقضه لأن العقول متفاوتة، إنما النص هو أمر الشرعي. ولذلك يقولون لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين النص الصحيح والعقل السليم، إذا كان في عقل سليم مفيش أي خلل ونص صحيح لا يمكن أن يكون هناك تعارض، فإذا ظهر تعارض إما أن يكون لضعف في النص يبقى النص ضعيف، أو يكون في خلل ونقص في العقل والعقل نفسه ما قدرش يستوعب الايه النص ده اللي سوء تصور وسوء فهم والى اخره. لما ثلاثة من اشتهر بطاعة رئيس اذا قال غنيت فهم منه ان الان له هو ذلك الرئيس، زي ايه الصحابة لو قال غنينا بكذا يبقى المقصود بينهم الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقال احتمال يكون الآمر ليه صحابي آخر يبقى حديث مرسل، لا إذا قال الصحابي أمرته ويقول العلماء يقول في مصطلح الحديث من الحديث اللي في حكم المرفوع أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يبقى في حكم المرفوع يعني كأنه قال أمرني رسول الله بكذا أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. أربعة، قال النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، لقوله أمرت أن أقاتل نفسه تقول لا يرفع صوته ويقيم الصلاة، لكن طبعا يقول ابن حجر في الاستدلال بهذا الحديث نظر، استدلال بهذا الحديث في مسألة قتل تارك الصلاة، يعني يقول نظر من حيث الاستدلال بالحديث وليس من حيث الايه الخطر، فإن تارك الصلاة حكمه أن يقتل، يقتله الحاكم طبعا بعد أن إيه يستطيع، فإذا أصاب على ترك الصلاة يقتل حدا. قال أنه في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، وقد اعترض الخالد فقال في الاستدلال بهذا الحديث على قتل ترك الصلاة نظر، يعني الاستدلال بس يعني اعتراضه في الاستدلال وليس اعتراضه في الإيه في الحكم، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس ولكنه قال أمرت أن وقاتل الناس. قال ابن دقيق العيد لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين والقتل ليس كذلك. حق البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، كأهل مثل البغاة مقاتلهم لكن إذا أُثر ما نقتلوش لأنه مسلم، فقد يستحل قتاله يعني دفعه مدافعة ولا يستحل قتله. خمسة في دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، يعني نحكم بالإيه الظاهر ولأن قوله وحسابهم على الله. ستة الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم ولا يستلزم تعلم الأدلة والنظر كما ذهب إلى ذاك المعتزلة، يعني زي واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى، أنت استدليت على كده بالنظر ولا كده خد تقليد؟ لازم يكون عندك نظر وأنت تأملت في الكون وخدت بقانون تمانع واللي بيقولوا المتكلمين. هل يجب على كل إنسان يؤمن بالله أنه يؤمن بالله بالأدلة العقلية كده؟ لا، يكفي حتى لو قالها تقليدا يكفي هذا، لأن الأصل أن الناس فطرت على التوحيد. وحكي بقى ربنا عرفوه بالعقل، ده كلام غلط. أنا ربنا سبحانه وتعالى عرفناه بالشرع وبالفطرة، من عرف الرسل يعرفون الناس بربهم وفطر الناس على التوحيد. إنما العقل ممكن يزداد في إزدان الأدلة إزدان الأدلة واطمئنان النفس، هذا ماشي. لكن مش احنا عرفنا ولا العقل أضل كثيرا من الناس، بس في عقل بيعبد البعض، طب في عقول بتعبد البعض، وقد يكونوا يعني أساتذة الجامعات وعلماء ضر، لكن يعني عقلهم وصل بيهم إلى أن البقرة دي إله وإن أفضل من أبيه وأمه وأنا حضرتك يعبده ويثبت لها ولا يمسها بسوء، فهذه هي العقول. لكن الشرع هو الذي هدى الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع، قبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، إذا تاب فنقبل توبته بذلك إذا دخل في الإسلام وأقرها بالتوحيد. يبقى نقف عند هذا الباب إن شاء الله تعالى، يكون لقاءنا فيه في أول لقاء بعد العيد، لكن إن شاء الله تعالى من الدرس الجاي هيكون في تمام منه، يعني السبت الجاي هيكون في تمام منه إن شاء الله، لما نلتقي بعد العيد بعد أسبوعين بعد العيد هيكون فيه. نعم ماله يقاتل، ومثل أن أقاتل الناس، يقاتل يعني إذا كانوا مجموعة من الناس، المجموعة من الناس لهم قوة وشوكة كما فعل الصديق والصحابة أنهم قاتلوهم يعني حربوهم، بل أي فريق من فرق الإسلام، حتى قال العلماء لو امتنع الناس عن الأذان في قرية أمشي الألف يقاتلهم الإمام حتى يرفعوا شعيرة الأذان. لكن إذا كان منع الزكاة فرد واحد يقتل، لا، في هذه الحالة يعاقب، فإن آخذوه وشكرا منه، يعاقب إن نأخذ منه الزكاة، الحاكم يأخذ منه الزكاة ويأخذ منه شطر مال. لأن ما أختلفوا بحكة شطر مال ديت، فبعضهم قالوا شطر مال يعني نصف المال، تعالى مش عايز تدفع الزكاة، طب عقوبة ليه بقى إيه؟ هناخد منك الزكاة وناخد منك نصف ما تملك. وقيل شطر المال يعني أحسنه، بدل ما يأخذ من وسط المال، لأن ده الأصل من الإسلاع يأخذ من الإنسان إيه؟ وسط مال المعتاد الوسط، لا يأخذ الربيع ولا يأخذ الزيت. لكن لما يمتنع نقول له بقى هنا ناخد ايه الجيد، ناخد احسن ما عندك من المال عقوبة لك، يعني هذا القول وهذا قول، لكن لا يقتل بالمنع لان يستطيع الحكم ان يأخذ، لان انت يقاتل ولو ادى الى القتل طبعا، لان المقاتلة قد تؤدي الى القتل، لما يخش على ناس منع الزكاة ويخش نحاربهم ما هو الهيئة في الصلاة هنقتله يا في قتل. لكن ايه المقصود هنا ان احنا نقتل شوكتهم نقتل قوتهم بحيث انه لازم يستطيع الزكاة، فهذه هي المقاتلة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.